السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غير شيء. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن يقرم علينا مع مباحث العقيدة، وصلنا في الكلام إلى مقدمات العقيدة. وقلنا المقدمات كما اصطلح أهل العلم بينات أربعة أمور واجبة، أربعة أمور مستحبة، وزدنا تاسعا وهو سبب التصنيف، ليس في الأمور الواجبة والمستحبة، يعني في ذكر المقدمات. قلنا الواجبة البسملة، الحمد لله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتشهد. قلنا في تكلمنا عن لا إله إلا الله، واليوم نتكلم عن أن محمد رسول الله وبقية المسائل، وأن محمد رسول الله فسرها العلماء بمقتضاها، فسرها العلماء بمقتضاها، وهو طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا إلا بما شرع، يعني إلا بما نقل من الشرع، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ وليس مشرع، وليس مشرعا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فاعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه، وأنه لا يتكلم من عندية نفسه، فهو لا ينطق عن الهوى. قال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الاعتقاد يقتضي أمورا، وإن لم تجد هذه الأمور عندك، ترى الإنسان في هذه الحالة غير صادق في إثبات هذه المعاني، يعني في إثبات هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه. فإذا اعتقدت أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله تبارك وتعالى، قال تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وقال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فاعتقاد هذا اعتقاد الرسالة يقتضي أمور. الأمر الأول طاعته فيما أمر، لقوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ثم بين الله تبارك وتعالى أن هذه الطاعة ملازمة لرسالته، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قررنا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فطاعته في واقع الأمر يطاع لمن أرسله، لمن أمره بهذا الكلام سبحانه جل وعلا. الأمر الثاني تصديقه فيما أخبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن ربه. قال الله تبارك وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال ابن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق، أي الصادق فيما أخبر، المصدوق فيما أخبر. والسنة وسيرته عليه الصلاة والسلام مليئة بالأمور المصدقة لأحواله وأقواله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني اجتناب ما عنه نهى وزجر، قال تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. الأمر الرابع وألا يعبد الله إلا بما شرع، لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فعدم طاعة الله وعدم طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام إبطال الأعمال، وأصرح منها في سنته عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. وقال ابن مسعود: كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. وكذلك قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. وفي بعض الأحاديث وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. جمع بين العبودية وبين الرسالة لبيان أو للرد على طائفتين، يعني طائفة منهم غلت وطائفة منهم جفت. فطائفة رفعته فوق مقام العبودية فصرفت له العبادة من دون الله واعتقدت فيه ما لا يعتقد إلا في الله، فبين لهم أنهم عبد، أنه عبد عليه الصلاة والسلام. وطائفة يعني قدمت عقلها على ما ورد من سنته الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبين لهم أنه رسول لا يعصى، فهو رسول لا يعصى وعبد يوحد ربه ولا يعبد. هذه أربعة أمور الواجبة. الأمور المستحبة: أولا تسمية المصنف نفسه، وهذا مفيد لأمور. الأول أنه أدعى لقبول الكتاب، فلو أتى إليك كتاب مجهول من صنفه فهذا ربما يورث الريب عندك، لكن إذا علمت أن هذا تصنيف شيخ الإسلام، تصنيف عالم من علماء السلف، هذا يورث لك الإيه؟ الاطمئنان. وأدعى لقبول الكتاب. الأمر الثاني أنه أوثق في نسبة الكتاب لصاحبه. الأمر الثاني المستحب تسمية الكتاب، وذكرها أهل العلم في المقدمات، وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا يضعه المصنف، قد يضعه في المقدمة وقد يضعه في أثناء كتابه، أو يذكر اسم هذا الكتاب في مصنف آخر، أو يذكره في الخاتمة. واسم الكتاب ترجع أهميته إلى أن هذا العنوان أو هذا الاسم، هذه الكلمة أو هذه الكلمات هي التي تختصر لك هذا الكتاب بصفحاته ومجلداته. وأقدر الناس على هذه المهمة هو المصنف، وصاحبه هو أولى الناس وأحق الناس بتسمية كتابه، فهو قد عاش الفكرة وهضمها وأراد إيصالها للناس. الأمر الثالث الذي يستحب هو اعتذر يا شيخ، أما بعد، أجمع المحققون من أهل البيان أنها فصل الخطاب، حيث يبدأ الكلام بذكر الله تبارك وتعالى والثناء عليه، فإذا أراد أن ينتقل إلى غرض آخر أتى بأما بعد. وقد ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أن أما بعد يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى المقصود من الكلام. وأنكر على علماء العربية أن أما بعد يستخدم في الانتقال من موضوع إلى موضوع، وسدل على ذلك بأن هذا لم يكن معروفا في لسان العرب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما استخدمها إلا في الانتقال من المقدمة إلى المقصود في كلامه، وهو أفصح العرب وأبلغهم عليه الصلاة والسلام. أما من جهة المعنى أما بعد، فقد ذكر سيبويه أن أما بعد، أما قائمة مقام جملة، قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، والمعنى أن أما هي مكان جملة مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، فهي أما هي نائبة عن اسم الشرط وفعله وتقديره مهما يكن من شيء بعد فكذا وكذا. ومعنى الكلام مهما يكن من شيء بعد هذا فهذا. والفاء في فهذا هي فاء الوقع في جواب الشرط، وهي رابطة للجواب والجملة بعدها في محل جزم، في محل جزم جواب الشرط. القول الثاني أنه قيل التقدير أما الثناء على الله فهو كذا، وأما بعد فكذا. أما الثناء على الله فهو كذا، وأما بعد فهو كذا. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله: يحتمل عندي أن تكون أما بعد فهذا، أي أن أما حرف شرط وتفصيل أو شرط فقط من غير تفصيل. والمعنى أن أما أنا كلامه أما بعد ذكر هذا يعني أما بعد ذكر هذا الحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تمام، فأنا أذكر كذا وكذا، يعني فأنا أذكر وذكر مقصود الإيه الكلام. قال ولا حاجة لأن نقدر فعل شرط وجوابه فعل حرف شرط وفعل شرط تمام، ونقول إن أما في محل إيه جملة. قال هذا من يعني هذا كلامه رحمه الله رحمة واسعة. فهذا من جهة المعنى. أما من جهة الإعراب فقد ذكر أبو إسحاق الزجاج أنه ظرف مبني على الضم لأنه منقطع عن إضافة، لأن بعد وقبل بعد إيه مفيش إضافة، فمبني على لله الأمر من قبل ومن بعد، ده ظرف مبني على إيه على الضم. ليه؟ لأنه منقطع عن إضافة. من قبل إيه من بعد إيه منقطع عن إضافة. والسنة في قوله أما بعد أن تأتي بها كما أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تحصل السنة إلا إذا أتيت بها كما تلفظ بها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه وفي مراسلاته، وهي أن تقول أما بعد. أما بقى وبعد على التقدير فأما بعد إلى غير ذلك كل هذا لا يحصل به السنة، لكن السنة ثم أما بعد، لكن تقول أما بعد هذا الذي يحصل به السنة. والإتيان بها مستحبة على الوصف المذكور. وقد ورد عن ذكر بعض العلم أنه ورد عن 30 من الصحابة رضي الله عنه جميعا أو 30 استغفر الله أكثر من 30 رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول أما بعد في خطبه ومراسلاته. وقد اختلف أهل العلم رضي الله عنه جميعا في أول من قالها، فاختلفوا في ذلك على 8 أقوال. وقد نظمها الشمس الميداني بقوله جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها، جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال وداود أقرب. يبقى أول واحد مين؟ داود عليه السلام، وقال إنه أقرب الأقوال. قال ويعقوب أيوب ويعقوب أيوب الصبور وآدم. هذه كم قول كده؟ يعقوب أيوب يبقى كده أربعة أقوال. وقس وصحبان وكعب ويعرب. قصة بن ساعدة وسحبان وكعب بن لؤي ويعرب يعرب ابن قحطان. طبعا من قال أن آدم عليه السلام هو أول من قالها استدل بقول الحق تبارك وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وقال من جملة الأسماء أما بعد. ومن قال أن داود هو أول من قالها استدل بقول الحق تبارك وتعالى وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وقد ذكر الشعبي رحمه الله رحمه أن فصل الخطاب هو أما بعد. وعلى هذا جماهير أهل العلم. وقد ورد في ذلك حديث رواه الطبراني بسند ضعيف عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه أن أول من قالها هو داود عليه السلام. وقيل يعقوب هو أول من قالها، يعقوب أول من قالها. وقد روي عنه أو ورد عنه أنه قالها عندما أتاه ملك الموت فقال أما بعد فإن أهل بيت موكل بنا البلاء أو موكل بنا البلاء. وهذا ذكره الدارقطني، يعني ذكر أن أول من قاله هو يعقوب عليه السلام. وقيل أن أول من قاله في الخطبة العرب هو قس بن ساعدة بضم القاف. وقيل هو كعب بن لؤي في خطبته حيث قال أما بعد فاسمعوا وافهموا واعلموا وتعلموا. وقيل صحبان وقيل لؤي ويعرب بن قحطان. وقيل أيضا أيوب عليه السلام. فهذا أما بعد. الأمر الأخير معنا هو براعة الاستهلال. أولا ما هي براعة الاستهلال؟ هي ذكر المتكلم في صدر كلامه ما يشير إلى مقصوده دون حشو أو زيادة. وذكر المتكلم في صدر كلامه ما يشير إلى مقصوده دون حشو أو زيادة فهذا يسمى ببراعة الاستهلال. قال الناظم براعة الاستهلال أن يأتي في صدر الكلام ما بقصده يفي. براعة الاستهلال أن يأتي في صدر الكلام ما بقصده يفي. وهذا تراه في كتب كثير من العلماء رضي الله عنهم جميعا، كما سيأتي إن شاء الله في التعليق على المقدمات. قال سبب، أما المسألة الأخيرة معنا وهي سبب التصنيف، يعني لماذا كان السلف رضي الله عنهم جميعا يصنفون. أولا يعني مصنفات السلف رضي الله عنهم جميعا دالة ببقائها على أنها على أنهم أخلصوا التصنيف فيها لله سبحانه وجل وعلا، نحسبهم كذلك، وهذا ظاهر، فمكان الله دائما واتصل ومكان الله يبقى سبحانه وجل وعلا. فهذه المصنفات على يعني صغر حجمها ويسير ورقيها ولا حول ولا قوة إلا بالله أبقاها الله تبارك وتعالى ينهى الناس من معينها ومن علومها بفضل الله سبحانه وجل وعلا، كلمات وجيزة. يعني ترى مثلا رسالة أصول السنة للإمام أحمد، يعني هذه الرسالة العظيمة التي طارت في كل مكان، كلمات إيه؟ يسيرة، كلمات يسيرة. الآن أصغر طالب علم يصنف مجلدات لكنها ليس فيها بركة، نسأل الله العفو والسلامة. فنحسبهم أخلصوا العبادة فيها لله سبحانه جل وعلا. الأمر الثاني، السلف رضي الله عنهم جميعا لم يكن السلف رضي الله عنهم جميعا يهتموا بكثرة التصنيف، أن يكون قصد ولم يكن قصدهم في ذلك الشهرة أو جمع المال أو كثرة الطباعات أو غير ذلك، لا، بالعكس السلف كانوا لا يصنفون إلا إذا احتيج إلى هذا التصنيف، وهذا من أسباب الإخلاص والبركة رضي الله عنهم جميعا. وكان تصنيفهم تصنيفا نافعا خالي من الحشو وكثرة الكلام والكلام الكثير الذي لا طائل تحته والتكرار إلى غير ذلك، كل ذلك خلى منه تصنيفات السلف بفضل الله سبحانه وجل وعلا. أما سبب التصنيف الأساسي عند السلف رضي الله عنهم جميعا فهو راجع إلى أمرين. الأمر الأول أن يسأل بلسان المقال، يعني يأتيه طلابه أو عالم من علماء المسلمين يسأله يقول له هل صنفت لنا كذا وكذا، نحتاج إلى التصنيف إلى كذا وكذا، كمن مثلا مثال ذلك، مثال ذلك الشافعي، كتاب الرسالة أصهر كتاب، أشهر كتاب، كتاب الإيه؟ الرسالة. وكذلك قالوا لأحمد هل صنفت لنا في الفقه، يعني فماذا صنف؟ المسند، صنف كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني سبب تصنيفه للمسند هو سؤال الناس له إيه؟ أن يصنف. واضح؟ ها؟ طبعا الشوكاني ده إمام من أئمة المسلمين لكنه ليس من السلف، يعني أقصد ليس من علماء السلف الذين نتكلم عنهم، يعني طبعا هو سلف الاعتقاد لكن أقصد ليس من القرون الثلاثة الأولى. يعني الأمر الثاني أن يسأل بلسان الحال، فيرى حاجة الناس داعية ملحة في إيضاح مسألة من مسائل العقيدة، أو يظهر الخلاف بين أهل البدعة والضلالة في مسألة من مسائل العقيدة فيحتاج إلى إيضاحها، أو تظهر شبهة من شبهات أهل البدعة والضلالة فيحتاج المصنف إلى دحر هذه الشبهة، كما فعل أحمد في كتابه الرد على الجهمية رضي الله عنه ورحمه. فرضي الله عن أئمة السلف رضي الله عنهم جميعا، وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. إن شاء الله المرة القادمة نشرع في تعليق على مقدمات هذه الكتب إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا رد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.